قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. حدثنا أبي، حدثنا أبو اليمان، حدثنا إسماعيل يعني بن عياش عن عمرو بن مهاجر عن أبيه أن أسماء بنت يزيد بن الساكن الأنصارية قالت: طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله حين طلقت أسماء العدة للطلاق، فكانت أول من نزلت فيها العدة للطلاق، يعني والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قوله تعالى: ثلاثة قروء. حدثنا الأحمس، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرو عن عائشة قالت: الأقراء الأطهار. قال أبو محمد: وروي عن زيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن وعطاء بن أبي رباح وقتاده والزهري نحو ذلك. والوجه الثاني: حدثنا أحمد بن سلام، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: كنا عند عمر فجاءته امرأة فقالت: إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين، فجاءني وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي، فقال عمر لعبد الله: أراها امرأته ما دون أن يحل لها الصلاة؟ قال: فأنا أرى ذلك. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال: ثلاثة حيض. قال أبو محمد: روي عن علي وابن عباس وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأبي موسى وسعيد بن جبير والحسن وعكرمة والشعبي وقتادة في إحدى الروايات وربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والسدي وعطاء الخرساني نحو ذلك. قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. من فسر ذلك على الحبل: قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، حدثنا ابن وهب، حدثني قباث بن رزين عن علي بن رباح قال: كانت تحت عمر بن الخطاب امرأة من قريش فطلقها تطليقة أو تطليقتين، وكانت حبلى، فلما أحست بالولادة أغلقت الأبواب حتى وضعت، فأخبر بذلك عمر فأقبل غضبا، فقرئ عليه: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. فقال عمر: إن فلان من اللائي يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، وأن الأزواج عليها حرام ما بقيت. قال أبو محمد: روي عن محمد بن كعب القرضي والسدي والنخعي في أحد قوليه وقتادة ومقاتل بن حيان أنهم قالوا الحبل. الوجه الثاني: ما فسره الحيض والحبل. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريح، حدثنا أشعث عن نافع عن ابن عمر: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. قال: لا يحل لها إن كانت حاملا أن تكتم حملها، ولا يحل لها إن كانت حائضا أن تكتم حيضها. قال أبو محمد: روي عن ابن عباس والشعبي ومجاهد وعن الحكم والحكم بن عتيبة وربيع بن أنس والضحاك نحو ذلك. الوجه الثالث: الحيض. حدثنا أبي، حدثنا معلب بن أسد، حدثنا عبد العزيز بن المختار وهيب وخالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة في هذه الآية: ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. قال: هو الحيض. قال أبو محمد: روي عن عطية وأحد الروايات عن النخعي نحو ذلك. قوله تعالى: إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا عثمان بن أبي شيبة ويوسف بن موسى قال: حدثنا جرير عن واصل بن سليم أو واصل بن سليم عن عبد الله بن سعيد بن جبير قال: جاء عربي فسأل: من أعلم أهل مكة؟ فقيل له: سعيد بن جبير. فسأل عنه فإذا هو في حلقة وهو حديث السن. زاد يوسف فقال: إن هذا الحدث. فقيل له: هو هذا. قال جميعا: فسأله أن ابن أخ له تزوج امرأة ثم عرض بينهما فرقة وبها حبل، فكتمت حبلها حتى وضعت، هل له أن يراجعها؟ قال: لا. قال فاشتد على الأعرابي، فقال له سعيد: ما تصنع بامرأة لا تؤمن بالله واليوم الآخر؟ فلم يزل يزهده فيها حتى زهد فيها. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى، حدثنا من لهيعة، حدثني عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله: واليوم الآخر، يعني ويصدقون بالغيب الذي فيه جزاء الأعمال. قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يقول: إذا طلق رجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع. قال أبو محمد: روي عن مجاهد والحسن والإبراهيم النخعي وعكرمة والضحاك وربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم مثل ذلك. قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا وكيع عن بشير بن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس قال: إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تزين لي المرأة، لأن الله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قرأت على محمد بن الفضل، حدثنا محمد بن علي، أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يقول: لهن من الحق مثل الذي عليهن. قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة. حدثنا الأحمسي حدثنا وكيع عن بشير بن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس قال ما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها، لأن الله يقول للرجال عليهن درجة. الوجه الثاني حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وللرجال عليهن درجة قال فضل ما فضله الله به عليها من الجهاد وفضل ميراثه على ميراثها وكل ما فضل به عليها. الوجه الثالث حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك وللرجال عليهن درجة قال يطلقها وليس لها من الأمر شيء. الوجه الرابع حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول سمعت زيد بن أسلم يقول في قول الله وللرجال عليهن درجة قال الإمارة. الوجه الخامس حدثنا الحسن بن أبي الربيع بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة في قوله وللرجال عليهن درجة قال للرجال درجة في الفضل على النساء. الوجه السادس قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي بن محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان وللرجال عليهن درجة يعني فضيلة بما أنفقوا عليهن من أموالهم. أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد قراءة أخبرني ابن شعيب أخبرني سعيد عن الحسن وقتادة أنهما قالا العزيز في نعمته، وروي عن أبي العالي وربيع بن أنس أنهما قال العزيز في نقمته إذا انتقم. حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب بن الحارث أخبرنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله حكيم يقول محكم لما أراد قوله تعالى الطلاق مرتان. حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه أن رجلا قال لامرأته لا أطلق أبدا ولا أؤويك أبدا، قالت وكيف ذلك؟ قال أطلقك حتى إذا دنا أجلك راجعتك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأنزل الله تعالى الطلاق مرتان. قال هشام ولم يكن لهم شيء ينتهون إليه من الطلاق. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله الطلاق مرتان قال يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع، فإذا حاضت ثم طهرت فقد تم القرء، ثم يطلق الثانية كما طلق الأولى إن أحب أن يفعل، فإذا طلق الثانية ثم حاضت الثانية فهاتان تطليقتان وقرآن. قوله تعالى فإمساكم بمعروف حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليل حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف إنه تسريح بإحسان. قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في التطليقة الثالثة، فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحبتها. قوله تعالى وتسريح بإحسان وبه عن ابن عباس في قوله وتسريح بإحسان قال أن يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنباءنا بن وهب أخبرني سفيان الثوري حدثني إسماعيل بن سميع قال سمعت أبا رزين يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت قول الله الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان أين الثالثة؟ قال التسريح بإحسان. الوجه الثاني حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قوله أو تسريح بإحسان أي فيها حقها ولا يؤذيها ولا يشتمها. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال من خال امرأته فأخذ منها شيئا أعطاها فلا أراه سرحها بإحسان. قوله تعالى ولا يحل لكم حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله لا يحل لكم يقول لا يصلح له أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها. قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا، ثم استثنى فقال فلا جناح عليهما فيما افتدت به. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن إسماعيل بن أبي ضرار حدثنا أبو تميلة عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة والحسن قالا كان الرجل يأكل من مال امرأته نحلته الذي نحلها وغيره لا يرى أن عليه فيه جناحا، حتى أنزل الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، فلا يصلح لهم بعد هذه الآية أخذ شيء من أموالهن إلا بحقها. قوله تعالى إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا إسماعيل بن علي عن ابن جريج قال كان طاووس يقول لا يحل الفداء إلا كما قال الله إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، ولم يكن يقول قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابه، ولكنه كان يقول ألا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله إلا أن يكون النشوز وسوء الخلق من قبلها فتدعوك إلى أن تفتدي منك، فلا جناح عليك فيما افتدت به. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا اسماء، حدثنا آدم، حدثنا إسرائيل عن جابر عن مجاهد: إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، قال: إلا أن يخاف أن لا يطيع الله. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة: أنبأنا بن وهب، أخبرني الليث بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم: إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، قال: إذا خافت المرأة أن لا تؤدي حق زوجها وخاف الرجل أن لا يؤدي حقها فلا جناح في الفدية. قوله تعالى: فإن خفتم. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه: حدثنا الحسين بن محمد المرودي، حدثنا شيبان عن قتادة: فإن خفتم يعني الولاة. قوله تعالى: لا يقيم حدود الله. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث: حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فإن خفتم لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هو تركها إقامة حدود الله استخفافا بحق زوجها وسوء خلقها، فتقول له: والله لا أبر لك قسما، ولا أطع لك مضجعا، ولا أطيع لك أمرا، فإذا فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية، ولا يأخذ أكثر مما أعطاها شيئا، يخلي سبيلها إن كانت الإساءة من قبلها. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عقب عن إسرائيل عن جابر عن عامر: فإن خفتم لا يقيم حدود الله، قال: لا يطيع الله. قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. حدثنا أبي، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب أنه تلا هذه الآية: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، قال: إن شاء أخذ أكثر مما أعطاها. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، قال: ذلك في الخلع، إذا قالت: والله لا أغتسل لك من جنابه. الوجه الثاني: حدثنا محمد بن عزيز الأيلي، حدثنا سلام عن عقيل قال: وسألت محمدا: هل يصلح للرجل أن يقبل من امرأته من الفدية في الخلع أكثر مما أعطاها، أو ترجع إليه إن رضي من غير أن يرد إليها شيئا مما كانت اختلعت به منه؟ قال محمد يعني الزهري: لم أسمع في هذا سنة، ولكن نرى والله أعلم أن لا يأخذ إلا ما أعطاها، فإن الله تبارك وتعالى قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قوله تعالى: تلك حدود الله، قد تقدم تفسيره. قوله تعالى: فلا تعتدوها. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا محارب عن جويبر عن الضحاك: تلك حدود الله فلا تعتدوها، قال: تلك طاعة الله فلا تعتدوها. يقول: من طلق على غير هذا فقد ظلم نفسه. الوجه الثاني: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قراءة: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال: لا نرى طلاق الصبي يجوز قبل أن يحتلم، قال: وإن طلق امرأته قبل أن يدخل بها فإنه بلغنا أنه من السنة ألا تقام الحدود إلا على من احتلم أو بلغ الحلم، والطلاق من حدود الله، قال الله: فلا تعتدوها، فلا نرى أمرا أوثق من الاعتصام بالسنن. قوله تعالى: ومن يتعد حدود الله. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد عن جويبر عن الضحاك في قوله: ومن يتعد حدود الله، قال: قسمة الله التي قسمها في الفرائض. قوله تعالى: فأولئك هم الظالمون. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا محارب عن جويبر عن الضحاك يعني قوله: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. يقول: من طلق على غير هذا فقد ظلم نفسه. قوله تعالى: فإن طلقها. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يقول: إن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال أبو محمد: روي عن السدي نحو ذلك. حدثنا أبي، حدثنا عارم، حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن ابن عباس قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويهزها به. حدثنا أبو زرع، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، قال: فإن طلقها من بعد تطليقتين وهذه الثالثة فإن نكحت زوجا غيره فطلقها. قال أبو محمد: روي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى: فإن طلقها، قرأت على محمد بن الفضل: حدثنا محمد بن علي، حدثنا محمد بن مزاحم، حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله: فإن طلقها، هذا الذي نكحها بعد ما جمعها. قوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يتراجع. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حجاج بن أرطأة عن منذر عن محمد بن الحنفية قال: قال علي: أشكل علي قوله: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع، فدرست القرآن فعرفت أنه يعني إذا طلق الزوج الأخير رجعت إلى زوجها الأول المطلق ثلاثا. قال أبو محمد: روي عن ابن عباس نحو ذلك. قوله تعالى: إن ظن أن يقيم حدود الله. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: إن ظن أن يقيم حدود الله، يقول إن ظن أن نكاحهما على غير دلسة. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان إن ظن أن يقيم حدود الله، يقول أن يقيم أمر الله وطاعته. قوله تعالى وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، وبه عن مقاتل بن حيان وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، تلك طاعته يبينها لقوم يعلمون. قوله تعالى وإن طلقتم النساء، وبه عن مقاتل في قوله وإن طلقتم النساء بعد تطليقة واحدة، ذلك أن الرجل المسلم إذا أراد أن يطلق أهله فإنه يطلقها عند غسلها من الحيض، فلا يجمعها حتى يطلقها، وطلاقه إياها أن يقول لها عند غسلها من غير أن يجمعها اعتدي. قوله تعالى فبلغنا أجلهن، حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا محاربي عن جويبر عن الضحاك فبلغنا أجلهن، يقول إذا انقضت عدتها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، يقول فراجع إن كنت تريد المراجعة قبل أن تنقضي العدة. قرأت على محمد بن الفضل أنبأنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله فبلغنا أجلهن يعني ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيض. قوله تعالى فأمسكوهن بمعروف، وبه عن مقاتل فأمسكوهن بمعروف، يقول فأمسكوهن من قبل أن تغتسل من حيضتها الثالثة بطاعة الله. قوله تعالى أو سرحوهن بمعروف، وبه عن مقاتل أو سرحوهن بمعروف بطاعة الله إذا اغتسلت من حيضتها الثالثة. حدثنا علي بن الحسين عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم حدثنا الوليد عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال التسريح في كتاب الله الطلاق. قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس قوله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم يطلقها فيفعل بها ذلك يضارها ويعضلها، فأنزل الله الآية. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد يعني قوله ولا تمسكوهن ضرارا نهى عن الضرار، والضرار في الطلاق أن يطلق رجل المرأة ويراجعها ثلاث مرات عند آخر يوم يبقى من الأجل حتى يفي لها تسعة أشهر يضارها. قال أبو محمد روي عن مسروق وقتادة والحسن ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. قال أبو محمد وروي عن الضحاك والربيع بن أنس نحوه، غير أنهما قالا راجعها رجاء أن تخترع منه بمالها. قوله تعالى ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس قوله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، قال كان الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة ثم يدعها حتى إذا كاد أن تخلو عدتها راجعها ثم يطلقها ولا حاجة له فيها، إنما به ليطول عليها يضارها بذلك، فنهى الله عن ذلك وتقدم فيه وقال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. قال أبو محمد روي عن قتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا، حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن قال كان رجل يطلق يقول كنت لاعبا، ويعتق ويقول كنت لاعبا، وينكح ويقول كنت لاعبا، فأنزل الله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلق أو أعتق أو أنكح أو نكح جادا أو لاعبا فقد جاز عليه. وروي عن عطاء الخرساني والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة نحو ذلك. والوجه الثاني حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا شيبان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق مثله يعني قوله ولا تمسكوهن ضرارا، قال أن يطلقها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعها ولا يريد إمساكها ويحبسها لذلك ويريد الإضرار، فذلك الذي يضار وذلك الذي يتخذ آيات الله هزوا. قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله نعمة الله يقول عافية الله، حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله واذكروا نعمة الله عليكم النعم آلاء الله. قوله تعالى وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله وما أنزل الله وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، يعني بالحكمة الحلال والحرام، وما سن النبي صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، وبه عن مقاتل بن حيان يقول يعظكم الله به واتقوا الله في أمره ونهيه واعلموا أن الله بكل شيء عليم، قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. حدثنا عبد الله بن أيوب المخرمي حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا أبو جعفر الرازي عن يونس عن الحسن عن معقل بن يسار أنه زوج أخته من رجل فطلقها فبانت منه فجاء يخطبها فقال له معقل زوجتك وآثرتك فطلقتها ثم جئت الآن تخطبها والله لا أزوجكها. فأنزل الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. فقال الآن أفعل يا رب. حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب أنبأنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله فلا تعضلوهن قال يقول لا تمنعوهن تحبسوهن. قال كان الرجل في الجاهلية إذا كانت له ذات قرابة هو أدنى إليها في القرب ألقى عليها ثوبه فلم تزوج غيره إلا بإذنه فيعضلها بذلك على النكاح فذلك العضل وهو قول الله فلا تعضلوهن يقول فلا تمنعوهن. قوله تعالى إذا تراضوا بينهم بالمعروف حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك إذا تراضوا بينهم بالمعروف قال إذا رضيت الصداق. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله إذا تراضوا بينهم بالمعروف يعني بمهر وبينه ونكاح مؤتنف. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ عن عبيد بن سليمان عن الضحاك إذا تراضوا بينهم بالمعروف إذا رضيت المرأة وأرادت أن تراجع زوجها بنكاح جديد. قوله تعالى ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر. حدثنا علي بن الحسين حدثنا موسى بن هارون الدولابي حدثنا مروان عن جويبر عن الضحاك في قوله ذلكم أزكى لكم وأطهر أمر ولي المرأة ألا يحبسها ولا يعضلها إذا أرادت مراجعة زوجها. قوله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون وبه عن الضحاك في قول الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون يعلم وجد كل واحد بصاحبه ما لا تعلمون. قوله تعالى والوالدات حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله والوالدات المطلقات وروي عن الزهري والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله تعالى يرضعن أولادهن حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى عن عبد بن بكير حدثني ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله والوالدات يرضعن أولادهن وهو الرجل يطلق امرأته وله منها ولد فهي أحق بولدها من غيرها فهن يرضعن أولادهن. حدثنا عصام بن رواد العسقلاني حدثنا آدم حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب الزهري في قول الله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين يعني الوالدات المطلقات أحق برضاع أولادهن إذا قبلن ما يعطى غيرهن من الأجر وروي عن السدي نحو ذلك. قوله تعالى حولين كاملين أخبرني أبي حدثنا أبو بكر محمد بن بشار أخبرنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أبي حرب يعني ابن أبي الأسود الديلي عن أبيه أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر فهم برجمها فبلغ ذلك علي فقال ليس عليها رجم. قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وستة أشهر فذلك 30 شهرا. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم يعني أبا الضحى حدثني قائد بن عباس قال أتي عثمان بامرأة ولدت في 6 أشهر فأمر برجمها فقال ابن عباس ادنوني منه فلما أدنوه منه قال إنها إن تخاصمك بكتاب الله تخصمك. يقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ويقول الله في آية أخرى وحمله وفصاله 30 شهرا فقد حملته 6 أشهر فهي ترضعه لكم حولين كاملين. قال فدعا بها عثمان فخلى سبيلها. قوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حماد بن خالد الخياط عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال سئل ابن عمر بن عباس عن الرضاعة بعد الحولين فقرأ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعة. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار سعيد بن جبير في قول الله عز وجل لمن أراد أن يتم رضاعة يعني يكمل الرضاعة. وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. حدثنا سيد بن عاصم حدثنا حسين بن حفص قال سفيان: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، والتمام الحولان. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ثم أنزل الله الرخصة والتخفيف بعد ذلك فقال: لمن أراد أن يتم الرضاعة. وروي عن قتادة نحو ذلك. والوجه الثاني: حدثنا أبي حدثنا مسيب بن واضح حدثنا ابن المبارك عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: قوله الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين يعني لمن أراد أن يتم الرضاعة؟ قال: إن أرادت أمه أن تقصر عن حولين كان عليها حقا أن تبلغه لا تزيد عليها إلا أن تشاء. قوله تعالى: وعلى المولود له. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار سعيد بن جبير: وعلى المولود له يعني الأب الذي له ولد. وروي عن مقاتل بن حيان والضحاك والربيع بن أنس والثوري نحو ذلك. قوله تعالى: رزقهن. حدثنا علي بن حسين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن ابن معقل: وعلى المولود له رزقهن يعني رزق الأم. وروي عن مقاتل بن حيان وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى: وكسوتهن. حدثنا أبي حدثنا عثمان بن سعيد بن مرة حدثنا حسن بن صالح بن حي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: رزقهن وكسوتهن، قال: ثوب تصلي فيه. قوله تعالى: بالمعروف. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق أخبرنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، قال: على قدر ميسرته. قوله تعالى: لا تكلف نفس إلا وسعها. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار سعيد بن جبير في قول الله تعالى: لا تكلف نفس إلا وسعها، يقول: لا يكلف الله نفسا في نفقة المراضع إلا ما أطاقت. وروي عن أبي مالك وقتادة ومقاتل بن حيان والثوري نحو ذلك. قوله تعالى: لا تضار والدة بولدها. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: لا تضار والدته بولدها، لا تأبى أن ترضعه ضرارا لتشق على أبيه وروي عن الزهري وعطاء نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله: لا تضار والدة بولدها، يقول: لا يحمل الرجل امرأته على أن يضارها فينتزع ولدها منها وهي لا تريد ذلك. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي: لا تضار والدة بولدها، يقول: لا ينزع الرجل ولده من امرأته فيعطيه غيرها بمثل الأجر الذي هي تقبله. وروي عن قتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك. والوجه الثالث: حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محلم حدثنا عبد الكبير بن عبد الحميد الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قوله: لا تضار والدة بولدها، قال: ليس لوالدة أن تضار بولدها فتفطمه قبل التمام ورضاعه حولان كاملان كما قال الله تعالى: ولا أن تضار فتأبى أن ترضعه إضرارا لوالده حتى يسترضع لولده وهي أشفق على ولدها وأحسن له غذاء. الوجه الرابع: حدثنا علي بن الحسين حدثنا المقدمي حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم الأحول عن الشعبي: لا تضار والدة بولدها، لا تجبر على النفقة ما يجبر الوالد. قوله تعالى: ولا مولود له بولده. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار سعيد بن جبير في قول الله: ولا مولود له بولده، يعني الرجل يقول: لا يحملن المرأة إذا طلقها زوجها أن تضاره فتلقي إليه ولده مضارة له. وروي عن مقاتل وقتادة والسدي نحو ذلك. والوجه الثاني: حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، يعني قوله: ولا مولود له بولده فيمنع أمه أن ترضعه فيحزنها. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري، يعني قوله: ولا مولود له بولده، قال: ليس للمولود له يعني الوالد أن ينتزع ولده من أمه ضرارا لها وهي تقبل من الأجر ما يرضى به غيرها. والوجه الثالث: حدثنا حسن بن أحمد حدثنا موسى بن محلم حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قوله: ولا مولود له بولده، قال: ليس للوالد أن يضار بولده والدته، يأمرها أن تفطمه قبل تمام رضاعه حولين كاملين كما قال الله تعالى: وهي تريد أن تتم رضاعه، وليس له أن ينتزع ولده من أمه ضرارا لها ويسترضع له غيرها على كره منها وهي تريد رضاعه وهي أشفق على ولدها وأحسن له غذاء. قوله تعالى: وعلى الوارث قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأنا ابن وهب أخبرني الليث بن سعد عن خالد بن يزيد أن زيد بن أسلم قال في قول الله وعلى الوارث مثل ذلك قال هو ولي الميت. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو عبد الرحمن الحارثي عن الحجاج عن إبراهيم والشعبي وعطاء وعلى الوارث مثل ذلك قالوا وارث الصبي ينفق عليه. قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك حدثنا الحسن بن الربيع عن عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره أن سعيد بن المسيب أخبره أن عمرو بن الخطاب قال في قوله وعلى الوارث مثل ذلك قال وقف بني عم على منفوس ابن عمي كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة فقال ولو يوقفهم بالنفقة عليه. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن علي عن أيوب عن ابن سيرين قال أتي عبد الله بن عتبة في رضاع صبي فجعل رضاعه في ماله وقال لوليه لو لم يكن لي شيء جعلنا رضاعه في مالك ألا تراه يقول وعلى الوارث مثل ذلك. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن وعلى الوارث مثل ذلك قال على الوارث رضاع الصبي وليس عليه نفقة الحبلى. وروي عن زيد بن ثابت وقبيصة بن ذؤيب وعبد الله بن معقل ومجاهد وإبراهيم وعطاء بن أبي رباح وعطاء الخرساني وسعيد بن جبير وأبي صالح والزهري وقتادة وحارث العكلي والسدي وابن أبي ليلى والثوري نحو ذلك إلا ذكر الحبلى. والوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن ابن عباس وعلى الوارث مثل ذلك قال لا يضار. وروي عن مجاهد في أحد قوليه والشعبي والضحاك نحو ذلك. قوله تعالى فإن أراد حدثنا أبو زرعة حدثنا ابن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله فإن أراد فصالة يعني الأبوين. قوله تعالى فصالة حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح غير مسيئين في ظلم أنفسهما ولا إلى صبيهما فلا جناح عليهما. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار سعيد بن جبير في قول الله فإن أراد فصالا أن يفصل الولد عن اللبن دون الحولين. وروي عن الزهري نحو قول سعيد. قوله تعالى عن تراض منهما وبه عن سعيد بن جبير في قول الله عن تراض منهما يقول اتفق على ذلك. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا سباط عن السدي عن تراض منهما وتشاور يقول إن أراد أن يفطمه قبل الحولين فتراضيا بذلك فليفطمه وإن قالت لا طاقة لي به فقد ذهب لبني فليسترضع له أخرى وليسلم لها أجرها بقدر ما أرضعت. قوله تعالى وتشاور حدثنا الأحمسي حدثنا وكيع عن سفيان عن الليث عن مجاهد فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور قال التشاور ما دون الحولين ليس لها أن تفطمه إلا أن يرضى وليس له أن يفطمه إلا أن ترضى. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور يقول إذا كان ذلك من عن مشورة ورضا منهما. قوله تعالى فلا جناح عليهما حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني قوله فلا جناح عليهما فلا حرج عليهما أن يفطماه قبل الحولين وبعده. وروي عن سعيد بن جبير مثل ذلك. قوله تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم خيفة الضيعة على الصبي. حدثنا أبي حدثنا المسيب بن واضح حدثنا ابن المبارك عن ابن جريج قال قلت لعطاء قوله وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم قال أمه وغيرها. قوله تعالى فلا جناح عليكم حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله فلا جناح عليكم يعني لا حرج على الإنسان أن يسترضع لولده ضئرا ويسلم لها أجرها ولا كسوة لها ولا رزق فذلك له. وروي عن الحسن ومقاتل بن حيان نحو ذلك قرأت على محمد بن عبد الله بن حكم أنبأنا بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب ولا جناح عليهما يسترضع إذا كان ذلك عن طيب نفس من الوالد والوالدة. حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا حسين بن حفص قال سفيان وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا أبت الأم أن ترضعه لا جناح أن يسترضع له غيرها. قوله تعالى إذا سلمتم حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف حساب ما أرضع به الصبي. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار سعيد بن جبير فلا جناح عليكم إذا سلمتم لأمر الله يعني في أجر المراضع. وروي عن عطاء والزهري والسدي ومقاتل الحيان نحو ذلك. قوله تعالى ما أتيتم وبه عن سعيد بن جبير في قول الله ما آتيتم بالمعروف يقول ما أعطيتم الضئر من فضل على أجرها. حدثنا علي بن الحسين حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان قال سمعت السدي يقول إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف أن تعطي المرضع أجرها. وروي عن عطاء نحو ذلك. قوله تعالى بالمعروف قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أنبأنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله ما أتيتم بالمعروف يقول ما أعطيتم الضئر من معروف مع الأجر فيزيدها فوق أجرها فلا بأس. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه حدثنا حسين بن محمد المروذي حدثنا شيبان عن قتادة إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف قال إذا كان ذلك عن مشورة ورضا منهم. قوله تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء عن سعيد في قول الله واتقوا الله يعني لا تعصوه ثم حذرهم فقال إن الله بما تعملون بصير. وبه عن سعيد بن جبير أن الله بما تعملون يعني بما ذكر عليم. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثني عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسين بكر عن عقبة بن عامر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقترئ هذه الآية سميع بصير. قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في المتوفى عنها زوجها تخرج فإن الله يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ولم يقل يعتدون في بيوتكم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال أنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فهذه المتوفى عنها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها. قرأت على محمد بن الفضل أنبأنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة من يوم يموت الزوج إذ كان غائبا أو شاهدا. قوله تعالى وعشرة. حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار ومحمود بن خالد قال حدثنا وليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي قال سمعت ربيعة ويحيى بن سعيد يقولان في قوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة عشر ليالي لقول الله وعشرة وما قال الله عشرة عشرة كاملة فهي عشر ليال بأيامهن. حدثنا كثير بن شهاب حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة قلت لما صارت هذه العشر من مع الأشهر الأربعة قال لأنه ينفخ فيه الروح في العشرة. وروي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير نحو ذلك. قوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا محاربي حدثنا جويبر عن الضحاك فإذا بلغنا أجلهن يقول إذا انقضت عدتها. وروي عن مقاتل بن حيان أنه قال إذا مضت أربعة أشهر وعشرة وقال الربيع بن أنس إذا انقضت العدة. قوله تعالى فلا جناح عليكم حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب في قول الله فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فلا جناح على أوليائها فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. قوله تعالى فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف يقول إذا طلقت المرأة أو مات عنها فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج فذلك المعروف. الوجه الثاني حدثنا يزيد بن سنان البصري نزيل مصر حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن ابن جريج عن مجاهد فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف قال النكاح الحلال الطيب. وروي عن الحسن والزهري والسدي نحو ذلك. قوله تعالى خبير حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد النرسي حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله خبير بخلقه. قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس في قول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء قال هو التعريض في العدة ما لم ينصب للخطبة. حدثنا محمد بن اسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن أبيه عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء قال يقول لها في العدة إن من شأني النساء ولوددت أن الله ييسر لي امرأة صالحة من غير أن ينصب لها. حدثنا أبو زرعة حدثنا ابن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام عن عمارة بن رزيق عن عطاء بن السائب عن سيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء قال يقول إني فيك لراغب ولوددت أني تزوجتك حتى يعلمها أنه يريد تزويجها من غير أن يوجب عقدا أو يعاهدها على عهد. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء يقول لها في العدة إني فيك لراغب وإني عليك لحريص ونحو ذا. قال أبو محمد وروي عن مجاهد والطاووس والشعبي وعكرمة والحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم والزهري ويزيد بن قسط ومقاتل بن حيان وقتادة والقاسم نحو ذا نحو حديث ابن عباس. قوله تعالى أو أكننتم في أنفسكم. حدثنا المنذر بن شاذان حدثني هودة بن عوف عن الحسن أو أكننتم في أنفسكم قال يقول أسررتم. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قوله أو أكننتم في أنفسكم أن يدخل فيسلم ويهدي إن شاء ولا يتكلم بشيء. قوله تعالى علم الله أنكم ستذكرونهن. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن علم الله أنكم ستذكرونهن قال بالخطبة. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد في قوله علم الله أنكم ستذكرونهن قال ذكره إياها في نفسه. قوله تعالى ولكن لا تواعدهن سرا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولكن لا تواعدهن سرا يقول عاهديني ألا تتزوجي غيري ونحو هذا. وروي عن مجاهد والشعبي وأبي الضحى والضحاك وسعيد بن جبير وابن شهاب وعكرمة قالوا لا يأخذ ميثاقها ألا تتزوج غيره. والوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز والحسن ولكن لا تواعدوهن سرا قال الزنا. وروي عن إبراهيم وجابر بن زيد وقتادة وسليمان التيمي وربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والسدي وأحد قولي الضحاك نحو ذلك. والوجه الثالث حدثنا أبو زرع حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن خالد عن محمد بن سيرين في قوله ولكن لا تواعدوهن سرا قال تلقى الولي فتذكر رغبة وحرصا. وروي عن العطاء نحو ذلك. الوجه الرابع حدثنا أبي حدثنا مسيب بن واضح حدثنا ابن المبارك عن ابن جريج قال قلت لعطاء أي واعد وليها بغير علمها فإنها مالكة لأمرها قال لا إني لأكره ذلك. قوله تعالى إلا أن تقولوا قولا معروفا. حدثني أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن أبي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال الله إلا أن تقولوا قولا معروفا وهو قوله أرأيتي ألا تسبقيني وإني لك عاشق. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي ويزيد بن سنان البصري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير قال إلا أن تقولوا قولا معروفا يقول إني فيك لراغب وإني لأرجو أن نجتمع. وروي عن مجاهد وعبد الرحمن بن القاسم وأبي الضحى وقتادة والزهري ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم وإبراهيم النخعي وعطاء والضحاك والشعبي والسدي نحو ذلك. حدثنا أبو زرع حدثنا محمد بن مثنى حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة في عن هذه الآية إلا أن تقولوا قولا معروفا قال أن يقول لوليها لا تسبقني به يعني لا تزوجها حتى تعلمني. قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك قوله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله قال لا تواعدها في عدتها أني أتزوجك حتى تنقضي عدتها. وروي عن زيد بن أسلم نحو ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى أنبأنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس ولا تعزموا عقدة النكاح قال لا تنكحوا. وروي عن مقاتل بن حيان والحسن نحو ذلك قوله تعالى حتى يبلغ الكتاب أجله. حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس حتى يبلغ الكتاب وأجله قال حتى تنقضي العدة. وروي عن الحسن ومجاهد وأبي مالك والضحاك والشعبي وربيع بن أنس وزيد بن أسلم والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان والزهري وعطاء الخرساني نحو ذلك. قوله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا أبو وهب عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه أن تركبوا معصيته واعلموا أن الله غفور رحيم غفور حليم. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن أبي حماد حدثنا مهران عن المبارك عن سعيد بن المهاجر بن الأسود عن قتادة واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه يقول وعيد. حدثنا علي بن الحسين حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله غفور قال للذنوب الكثيرة أو الكبيرة. قال أبو محمد روي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. قوله تعالى حليم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال أخبر الله عز وجل عباده بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته. قوله تعالى ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. وبه عن ابن عباس قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن قال المس النكاح. وروي عن إبراهيم وطاووس والحسن نحو ذلك قوله تعالى أو تفرضوا لهن فريضة، وبه عن ابن عباس قوله أو تفرضوا لهن فريضة والفريضة الصداق. حدثنا أبو سعيد الأشد حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن حسن بن صالح عن مطرف عن الشعبي في قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة، قال إذا طلق الرجل امرأته ولم يفرض لها ولم يدخل بها أجبر على المتعة. وروي عن الضحاك ربيع بن أنس والزهري نحو ذلك قوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني الليث حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فهو رجل يتزوج المرأة ولم يسلم لها صداقة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، فأمره الله سبحانه أن يمتعها على قدر عسره ويسره، فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك، وإن كان معسرا متعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس في المتعة قال أعلاه الخادم ودون ذلك الورق ودون ذلك الكسوة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال متع شريح بخمسمائة، قال قلت الناس لا يجدون، قال فوسط من ثيابها تلبسها في البيت تلبسه في بيتها الدرع والخمار والملحفة. والوجه الثاني حدثنا كثير من شهاب القزويني حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمرو يعني ابن أبي قيس عن أبي إسحاق الشعبي قال ذكروا له المتعة الحبس فيها فقرأ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. قال الشعبي ما رأيت أحدا حبس فيها والله لو كانت واجبة لحبس فيها القضاة. قوله تعالى متاعا بالمعروف. حدثنا الحسين بن السكن البصري حدثنا أبو زيد النحوي حدثنا قيس عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير في قوله متاعا بالمعروف قال هو حق مفروض للتي لم يدخل بها ولم يفرض لها. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ومالك بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الأعلى عن شريح أنه قال متاعا بالمعروف الدرع والخمار والجلباب والمنطق والإزار. قال أبو أحمد بن يونس قال الحسن الجلباب الرداء. قوله تعالى حقا على المحسنين. حدثنا سيد بن عاصم حدثنا حسين بن حفص حدثنا سفيان عن هشام عن محمد بن سيرين عن شريح أنه قال لرجل فارق لا تأبى أن تكون من المتقين لا تأبى أن تكون من المحسنين. قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن قد تقدم تفسيره. قوله تعالى وقد فرضتم لهن فريضة في نصف ما فرضتم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فهو الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقة فطلقها قبل أن يمسها والمس الجماع فلها نصف صداقها ليس لها أكثر من ذلك. وروي عن سعيد بن المسيب ومجاهد وإبراهيم ومقاتل بن حيان قالوا لها نصف الصداق. الوجه الثاني حدثنا يونس بن حبيب حدثنا داود حدثنا قرة بن خالد قال سمعت أبو بكر الهذلي سأل الحسن عن رجل طلق امرأته ولم يدخل بها وقد فرض لها هل لها من المتاع شيء؟ قال نعم والله إن لها. فقال يا أبا سعيد أو ما نسختها هذه الآية وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة في نصف ما فرضتم؟ قال والله ما نسختها. قوله تعالى إلا أن يعفون. حدثنا علي بن حسين حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل بن علي حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال رضي الله بالعفو وأمر به فإن عفت فكما عفت وإن ضنت فعفى وليها جاز وإن أبت. حدثنا محمد بن عمار حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا إسرائيل عن السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله إلا أن يعفون قال إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها. وروي عن شريح وسعيد بن المسيب وعكرمة ومجاهد والشعبي والحسن ونافع وقتادة وجابر بن زيد وعطاء القرساني والضحاك والزهري ومقاتل بن حيان ومحمد بن سيرين والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. وخلفهم محمد بن كعب فقال إلا يعفون يعني الرجال، وهو قول شاذ لم يتابع عليه. قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ذكر عن ابن لهيعة حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولي عقدة النكاح الزوج. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم قال سمعت شريحا يقول سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح فقلت هو ولي المرأة، فقال علي لا بل هو الزوج. وفي إحدى الروايات عن ابن عباس وجبير بن مطعم وسعيد بن المسيب وشريح في أحد قوليه وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وعكرمة ونافع ومحمد بن سيرين والضحاك ومحمد بن كعب القرضي وجابر بن زيد وأبي مجلز والربيع بن أنس وإياس بن معاوية ومكحول ومقاتل بن حيان أنه الزوج. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن مسلم حدثني عمرو بن دينار عن ابن عباس في الذي ذكر الله بيده عقدة النكاح قال ذلك أبوها وأخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه. وروي عن القمة والحسن وعطاء وطاووس والزهري وربيعة وزيد بن أسلم وإبراهيم النخعي وعكرمة في أحد قوليه ومحمد بن سيرين في أحد قوليه أنه الولي. قوله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال ابن وهب سمعت ابن جريج يحدث عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال أقربهما إلى التقوى الذي يعفو. وروي عن عطاء نحو ذلك. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق أخبرنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل وأن تعفو أقرب للتقوى يعني بذلك الزوج والمرأة جميعا أمرهما أن يستبقا أمرهما أن يستبقا في العفو وفيه الفضل. حدثنا أبي حدثنا حفص بن عمر الدوري حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عاصم الأحوال عن أبي العالية زياد بن فيروز عن طلق بن حبيب أنه قال له بكر بن عبد الله ألا تجمع لنا التقوى في كلام يسير ترويه؟ فقال طلق التقوى أن تعمل لطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله والتقوى أن تترك معصية الله مخافة عذاب الله على نور من الله. قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا هشيم عن صالح بن رستم عن رجل من بني تميم عن علي قال يوشك أن يأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر فيه على ما في يده وينسى الفضل وقد نهى الله عن ذلك. قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. الوجه الثاني حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ولا تنسوا الفضل بينكم إتمام الرجل الصداق وترك المرأة شطرها. وروي عن الضحاك ومقاتل بن حيان وربيع بن أنس نحو ذلك. الوجه الثالث حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن الزبرقان عن أبي وائل في قوله ولا تنسوا الفضل بينكم قال هو الرجل يتزوج فيعينه أو المكاتب فيعينه وأشباه هذا من العطية. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه حدثنا حسين بن محمد المرودي حدثنا شيبان عن قتادة قوله ولا تنسوا الفضل بينكم قال يحثهم على الفضل والمعروف ويرغبهم فيه. وروي عن السدي نحو ذلك. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محلم حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله ولا تنسوا الفضل بينكم قال الفضل في كل شيء أمرهم أن يلقوا بعضهم عن بعض فيأخذوا بالفضل بينهم ويتعاطوه ويرحم بعضهم على بعض من الفضل كله والعفو والنفقة وكل شيء يكون بين الناس. الوجه الرابع كتب إلي أو كتب إلي أحمد بن محمد بن جبار بن حماد بن فرقد البلخي القهندزي حدثنا عمر بن عبد الغفار حدثنا سفيان عن أبي هارون قال رأيت عون بن عبد الله في مجلس القرضي فكان عون يحدثنا ولحيته ترش من البكاء ويقول صحبت الأغنياء فكنت من أكثرهم هما حين رأيتهم أحسن ثيابا وأطيب ريحا وأحسن مركبا مني فجلست الفقراء فاسترحت. وقال لا تنسوا الفضل بينكم إذا أتى أحدكم السائل وليس عنده شيء فليدعو له. قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا محارب بن الفضيل عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق حافظوا على الصلوات قال المحافظة عليها المحافظة على وقتها والسهو عنها السهو عن وقتها. الوجه الثاني قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي بن شقيق أخبرنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله حافظوا على الصلوات يعني مواقيتها ووضوءها وتلاوة القرآن فيها والتكبير والركوع والسجود والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك فقد أتمها وحافظ عليها. قوله تعالى الصلوات أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس في قوله حافظوا على الصلوات يعني المكتوبات. وروي عن الضحاك مثل ذلك. قوله تعالى والصلوات والصلاة الوسطى اختلف في تفسيرها فأحدها أنها الظهر. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا ابن أبي ذئب عن الزبرقان يعني ابن عمرو الضمري عن زهرة يعني ابن معبد قال كنا جلوسا عند زيد بن ثابت فأرسلوه إلى أسامة فسألوه عن الصلاة الوسطى قال هي الظهر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها بالهجير. والوجه الثاني أنها العصر. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عاصم عن زر قلت لعبيدة سل عليا عن صلاة الوسطى فسأله فقال كنا نراها الفجر أو الصبح حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وأجوافهم أو بيوتهم نارا. الوجه الثالث أنها المغرب. حدثنا أبي حدثنا أبو الجماهر أنبأنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي الخليل عن عمه عن ابن عباس قال صلاة الوسطى المغرب. والوجه الرابع أنها الصبح. حدثنا بحر بن النصر الخولاني المصري حدثنا ابن وهب حدثني معاوية بن صالح أن أبا عبد الرحمن يعني موسى بن موهب حدثه أنه سأل أبا أمامة عن صلاة الوسطى فقال هي الصبح. قال أبو محمد وهو أحد قولي ابن عباس وأحد قولي ابن عمر وأنس بن مالك وأبي العالية وعبيد بن عمير وأعطاه مجاهد وجابر بن زيد وعكرمة وربيع بن أنس نحو ذلك. والوجه الخامس أنها الصلوات كلها. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أنبانا بن وهب حدثني هشام بن سعد قال كنت عند نافع مولى بن عمر ومعنا رجاء بن حيوة فقال لنا رجاء سألوا نافعا عن الصلاة الوسطى، فسألنا فقال قد سأل عنها عبد الله رجل فقال هي كلهن حافظوا عليهن كلهن. قوله تعالى وقوموا لله قانتين. حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا يعلى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا صاحبه فيما بينه وبينه حتى نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. الوجه الثاني حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال القانت الذي يطيع الله ورسوله، وروي عن عبد الله بن عباس ومجاهد وعطاء والحسن والقتادة والضحاك وسعيد بن جبير والشعبي وعكرمة وجابر بن زيد ومقاتل بن حيان وطاووس نحو ذلك. الوجه الثالث حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أسباط عن مطرف عن عطية عن ابن عباس قال قانتين مصلين، وروي عن ابن عمر مثل ذلك. الوجه الرابع حدثنا أبو سعيد الأشج وأحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن ثابت عن الضحاك وقوموا لله قانتين قال مطيعين في الوضوء. والوجه الخامس حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس والمحاربي عن الليث عن مجاهد وقوموا لله قانتين قال من القنوت الركوع والخشوع، وطول الركود يعني طول القيام، وغض البصر وخفض الجناح والرهبة لله. كان العلماء إذا قام أحدهم إلى الصلاة يهاب الرحمن أن يشد بصره أو يقلب الحصى أو يلتفت في الصلاة أو يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا إلا ناسيا. والسياق لابن إدريس في الحديث المحارب زيادة أو يعبث بشيء. قوله تعالى فإن خفتم قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أنبانا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله فإن خفتم قال فإن خفتم العدو. قوله تعالى فرجالا أو ركبانا حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل حدثني أبي عمرو بن الضحاك بن مخلد حدثنا أبي الضحاك بن مخلد أبو عاصم أخبرنا شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس فإن خفتم فرجالا أو ركبانا قال يصلي الراكب على دابته والراجل على رجليه. قال أبو محمد روي عن الحسن ومجاهد ومكحول والحكم والسدي ومالك والأوزاعي والثوري وحسن بن صالح نحو ذلك، وزادوا يومي برأسه أينما توجه. والوجه الثالث أنها ركعة واحدة. حدثنا كثير بن شهاب المدحجي القزويني حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمرو بن أبي قيس عن مطرف عن عطية العوفي فإن خفتم في رجالنا وركبانا قال ذلك في الموقف وهم مصافوا العدو ركعة وسجدتين يومي برأسه إيماء. حدثني أبي حدثنا أبو غسان حدثنا ذؤاد ابن علبة عن مطرف عن عطية عن جابر بن عبد الله قال إذا كانت المسايفة فليوم برأسه حيث كان وجهه فذلك قوله فرجالا أو ركبانا. وروي عن الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء عطية والحكم محمد وقتادة نحو ذلك. الوجه الثالث أنها ركعتين. أخبرنا أبو الأزهر فيما كتب إليه حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن عطاء أما قوله فرجالا أو ركبانا رخص لهم أن يصلوا وهم يقاتلون ركعتين أينما توجه يومي وإيماء إن لم يقدر على الركوع والسجود. وروي عن إبراهيم النخعي والزهري ومكحول وربيع بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح أنهم قالوا ركعتين. قوله تعالى فإذا أمنتم قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أخبرنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله فإذا أمنتم من العدو حدثنا علي بن حسين بن الجنيد حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن مجاهد في قوله فإذا أمنتم قال الخروج من دار السفر إلى دار المقام. قوله تعالى فاذكروا الله قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أخبرنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان فاذكروا الله كما علمكم يقول صلوا كما علمكم. قوله تعالى كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل حدثني أبي عن أبيه عن أبي عاصم أخبرنا شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون يعني كما علمكم أن يصلي الراكب على دابته والراجل على رجليه. قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة فنسختها آية المواريث فجعل لهن الربع والثمن مما ترك الزوج. وروي عن أبي موسى الأشعري وابن الزبير ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك وزيد بن أسلم والسدي ومقاتل بن حيان وعطاء الخراساني وربيع بن أنس أنها منسوخة. قوله تعالى متاع إلى الحول غير إخراج. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فكان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله. ثم أنزل الله بعد والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فهذه عدة المتوفى عنها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها. وقال ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. فبين الله ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة. وروي عن مجاهد والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك وربيع بن أنس ومقاتل بن حيان قالوا نسختها أربعة أشهر وعشرة. وروي عن سعيد بن جبير سعيد بن مسيب قال نسختها الآية التي في الأحزاب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات الآية. قوله تعالى غير إخراج. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح قال قال عطاء عن ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها في أهله تعتد حين حيث شاءت وهو قول الله غير إخراج. حدثنا سيد بن عاصم حدثنا سعيد بن عامر عن همام عن قتادة غير إخراج قال كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها كان لها السكن والنفقة حولا من مال زوجها ما لم تخرج ثم نسخ بعد ذلك فجعل لها فريضة معلومة. قوله تعالى فإن خرجن. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن نجيح مجاهد قال الله الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن. جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية. وقال عطاء إن شاءت اعتدت في أهله وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن. قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي أخبرنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله غير إخراج. فإن خرجن إلى أهلهن من قبل أنفسهن فلا لهن. كذا كان هذا قبل أن تنزل المواريث فنسخ الربع من الميراث النفقة إن لم يكن لزوجها ولد. قوله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف الله عزيز حكيم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو يحيى الحماني عن سفيان عن ابن جريج عن مجاهد فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن قال النكاح الطيب. وروي عن السدي أنه قال النكاح. والوجه الثاني حدثنا أبو زراء حدثنا يحيى بن عبد الله حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف قال أنزلت هذه الآية في النساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن يقول ليس عليهن جناح بعد العدة فيما تزينا وتصنعنا في طلب الزوج في طلب الزواج. حدثنا عصام درواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قوله والله عزيز حكيم يقول عزيز في نقمته إذا انتقم. قال أبو محمد روي عن قتادة وربيع بن أنس نحو ذلك قوله حكيم وبه عن أبي العالية والله عزيز حكيم يقول حكيم في أمره. قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله وللمطلقات متاع بالمعروف وهي المطلقة التي يطلقها قبل أن يمسها ولم يسمي لها صداقا فأمر الله أن يمتعها على قدر عسره ويسره. فأما التي سمى لها الصداق فلها نصف الصداق. الوجه الثاني حدثنا أحمس حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال نسخت هذه الآية التي بعدها فنصف ما فرضتم وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم نسخت وللمطلقات متاع بالمعروف. حدثنا أبي حدثنا أبو نفيل حدثنا عتاب بن خصيف في قوله وللمطلقات متاع بالمعروف قال كان ذلك قبل الفرائض. والوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله وللمطلقات متاع بالمعروف قال أبو العالية لكل مطلقة متاع دخل بها أو لم يدخل بها. وروي عن عطاء الزهري قال لكل مطلقة متعة. حدثنا أحمس حدثنا وكيع عن حسن المصالح عن عبد الأعلى عن شريح والمطلقات متاع بالمعروف قال الدرع والخمار والجلباب أو المنطق. قوله تعالى حقا على المتقين. حدثنا أبي حدثنا مسلم بن قري حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم قال سمعت رجلا سأل سعيد بن جبير عن المتعة على كل أحد هي قال لا قال فعلى من هي قال على المتقين. والوجه الثاني حدثنا أسيد بن عاصم حدثنا حسين بن حفص قال قال سفيان وإن طلقها وقد دخل بها فسمى لها مهرا فعليه المتعة ولا يجبر على ذلك، ولكن يقال له متع إن كنت من المتقين من غير أن يجبر عليه. قوله تعالى المتقين. حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا أبو غسان زنيج حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس المتقين أي الذين يحذرون من الله عقوبته وترك ما يعرفون من الهوى ويرجون رحمته بتصديق ما جاء منه. قوله تعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله كذلك يعني هكذا يبين الله لكم آياته. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله تعقلون قال يتفكرون. قوله تعالى ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الحميد الحماني عن النضر يعني أبا عمر عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت قال كانوا من أهل قرية يقال لها داوردان وروي عن السدي نحو ذلك وزاد السدي داوردان قبل واسط وروي عن أبي صالح مثل ذلك. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول في قول الله الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت قال هم من أذرعات. الوجه الثاني حدثنا حسين بن الحسن حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي أخبرنا الحجاج عن ابن جريج قال سألت عطاء ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف قال مثل. حدثنا موسى بن أبي موسى الخطمي حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد حدثنا أسباط عن السدي عن أبي مالك في قوله من ديارهم يعني منازلهم. قوله تعالى وهم ألوف. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الحميد الحماني عن النضر أبي عمر الخزاز عن عكرمة عن ابن عباس قوله لم تر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت قال كانوا 4000. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا بكير بن الأسود العائذي حدثنا سعيد بن مسروق الكندي حدثنا إسماعيل عن أبي صالح في قوله لم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم قال كانوا 9000. الوجه الثالث حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا عمر العنقزي حدثنا أسباط عن أبي مالك قال كانوا 34000. قوله تعالى حذر الموت. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو يحيى عبد الحميد الحماني عن النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس في قوله وهم ألوف حذر الموت قال كانوا 4000 خرجوا فارين من الطاعون. الوجه الثاني أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثني أبي حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله حذر الموت فرارا من عدوهم وروي عن الضحاك ومطر أنهم فروا من الجهاد. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة حدثنا جرير عن حسين عن هلال بن يساف في قوله ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت قال كانوا ناسا من بني إسرائيل إذا وقع الوجع ذهب أغنياؤهم وأشرافهم وأقام سفلتهم وفقراءهم فاستحر الموت على هؤلاء الذين أقاموا ولم يصب الآخرين شيء. فلما كان عام من تلك الأعوام قالوا إن أقمنا كما أقاموا هلكنا كما هلكوا وقال هؤلاء لو صنعنا كما صنعوا نجونا فأجمعوا في عام أن يفروا كلهم. حدثنا أبو زرع حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا سعيد عن قتادة في قول الله لم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت قال أجلاهم الطاعون فخرج منهم الثلث وبقي الثلثان ثم أصابهم أيضا فخرج الثلثان وبقي الثلث ثم أصابهم أيضا فخرجوا كلهم فأماتهم الله عقوبة. قوله تعالى فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا عمرو العنقزي حدثنا أسباط عن السدي عن أبي مالك في قوله ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم قال كانت قرية يقال لها داوردان قريب من واسط فوقع فيهم الطاعون فأقامت طائفة منهم وهرب الطائفة فأجلوا عن القرية ووقع الموت في من أقام منهم وأسرع فيهم وسلم الآخرون الذين كانوا أجلوا عنها حتى إذا ارتفع الطاعون عنهم رجعوا إليهم فقال الذين بقوا إخواننا هؤلاء كانوا أحزم منا فلو كنا صنعنا كما صنعوا سلمنا ولئن بقينا حتى يقع الطاعون لنصنعنا مثل صنيعهم. فلما أن كان من قابل وقع الطاعون فخرجوا جميعا الذين كانوا أجلوا والذين كانوا أقاموا وهم 34000 فساروا حتى أتوا واديا فيحاء فنزلوا فيه وهم بين جبلين فبعث الله إليهم ملكين ملكا بأعلى الوادي وملكا بأسفله فنادوهم أي موتوا فماتوا فمكثوا ما شاء الله ثم مر بهم نبي من الأنبياء يدعى حزقل فرأى تلك العظام فوقف متعجبا لكثرة ما يرى منها، فأوحى الله إليه أن نادي أيتها العظام إن الله يأمرك أن تجتمعي، فاجتمعت العظام من أقصى الوادي وأدناه، فالتزق بعضها ببعض، كل عظم من جسد التزق بجسده، فصاروا أجسادا من عظام ليس لحم ولا دم. ثم أوحى الله إليه نادي يا أيتها العظام إن الله يأمرك أن تكتسي لحما، ثم أوحى إليه نادي أيتها الأجساد إن الله يأمرك أن تقومي، فبعثوا أحياء. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا عنقذي، حدثنا أسباط عن منصور عن مجاهد قال: وكان كلامهم حين بعثوا أن قالوا سبحانك ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت. ثم رجع إلى حديث السدي عن أبي مالك قال: ثم رجعوا إلى بلادهم فكانوا لا يلبسون ثوبا إلا كان عليهم كفنا دسما، يعرفهم أهل ذلك الزمان أنهم قد ماتوا، ثم رجعوا إلى بلادهم فقاموا حتى أتت عليهم آجالهم بعد ذلك. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي بنحوه وزاد فيه: أن موتوا فماتوا حتى إذا هلكوا وبليت أجسادهم مر بهم نبي يقال له هزقل، فلما رآهم وقف عليهم وجعل يتفكر بهم ويلوي شدقه وأصابعه، فأوحى الله إليه: يا هزقل أتريد أن أريك كيف أحييهم؟ وإنما كان تفكره لأنه تعجب من قدرة الله عليهم، فقال: نعم. فقيل له: نادي أيتها العظام والباقي نحوه. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا وقاع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: ولم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: وقع الطاعون في قريتهم فخرج وبقي أناس، ومن خرج أكثر ممن بقي، فنجى الله الذين خرجوا وهلك الذين بقوا، فلما كانت الثانية خرجوا بأجمعهم إلا قليلا، فأماتهم الله ودوابهم ثم أحياهم، فتراجعوا إلى بلدهم وقد توالدت ذريتهم ومن تركوا فكثروا. قوله تعالى: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن أبي الحواري، حدثنا رباح، حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا موسى بن أبي الصباح في قول الله: إن الله لذو فضل على الناس، قال: إذا كان يوم القيامة يؤتى بأهل ولاية الله فيقومون بين يديه ثلاثة أصناف، قال: فيؤتى برجل من الصنف الأول فيقول: عبدي لماذا عملت؟ فيقول: يا رب خلقت الجنة وأشجارها وثمارها وأنهارها وجوزها ونعيمها، وما أعددت لأهل طاعتك فيها، فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري شوقا إليها، قال: فيقول: عبدي إنما عملت للجنة فادخلها، ومن فضلي عليك أن أعتقك من النار، قال: فيدخل هو ومن معه الجنة، قال: ثم يؤتى بالصنف الثاني، قال: فيقول: عبدي لماذا عملت؟ فيقول: يا رب خلقت نارا وخلقت أغلالها وسعيرها وسمومها ويحمومها، وما أعددت لأعدائك ولأهل معصيتك فيها، فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري خوفا منها، فيقول: عبدي إنما عملت خوفا من النار، فإني قد أعتقتك من النار، ومن فضلي عليك أدخلتك الجنة، فيدخل هو ومن معه الجنة، قال: ثم يؤتى برجل من الصنف الثالث فيقول: عبدي لماذا عملت؟ فيقول: ربي شوقا إليك وحبا لك، فيقول الله عز وجل: عبدي إنما عملت حبا لي وشوقا لي، فيتجلى له الرب عز وجل فيقول: ها أنا ذا انظر إلي، ثم يقول: من فضلي عليك أن أعتقك من النار وأبيحك جنتي وأزيرك ملائكتي وأسلم عليك بنفسي، فيدخل هو ومن معه الجنة. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد الدمشقي، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا سعيد عن قتادة قوله: ولكن أكثر الناس لا يشكرون، قال: إن المؤمن لا يشكر نعم الله عليه وعلى خلقه. وعن قتادة قال: ذكر لنا أن أبا الدرداء كان يقول: يا رب شاكر نعمة غيره ومنعم عليه لا يدري، ويا رب حامل فقه غير فقيه. قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله، أخبرنا أبو زهرة أحمد بن الأزهر فيما كتب إلي، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك قوله: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، فالألوف كثرة العدد، خرجوا فرارا من الجهاد في سبيل الله فماتهم الله ثم أحياهم، ثم أمرهم أن يرجعوا إلى الجهاد في سبيل الله، فذلك قوله: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى، حدثنا من لهيعة، حدثني عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل: في سبيل الله يعني في طاعة الله. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا محمد بن عمرو زنيج، حدثنا سلمة، حدثنا محمد بن إسحاق. سميع عليم أي سميع أي لما يقولون، عليم بما يخفون. قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، حدثنا أبي عن أبيه قال: حدثنا الأشعث بن إسحاق عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتت اليهود محمدا صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله إليه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فقالوا: يا محمد، افتقر ربك يسأل عباده. فأنزل الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء الآية. حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن حارث عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله، وإن الله ليريد من القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. قال: فناوله يده، قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي، وحائطا له فيه 600 نخلة، وأم الدحداح فيه وعيالها. قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح، فقالت: لبيك. قال: اخرجي، فقد أقرضته ربي. قوله تعالى: قرضا حسنا، اختلف في تفسيره على أوجه، فأحدها: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر بن براد قال: حدثنا زيد بن الحباب، أخبرني أبو سنان سعيد بن سنان، أخبرني موسى بن كثير الأنصاري أن عمر بن الخطاب قال في قول الله يقرض الله قرضا حسنا: قال: النفقة في سبيل الله. وروي عن حبيب بن أبي ثابت وأيوب بن خلف نحو ذلك. والوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا أبو داود، حدثنا داود بن عبد الله الجعفري، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم قرضا حسنا: قال: النفقة على الأهل. والوجه الثالث: حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن أبي حيان عن أبيه عن شيخ لهم أنه كان إذا سمع السائل يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا القرض الحسن. قوله تعالى: فيضاعفه له أضعافا كثيرة. حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلاد المؤدب، حدثنا يونس بن محمد المؤدب، حدثنا محمد بن عقبر الرفاعي عن زيد الجصاص عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة قال: لم يكن أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة مني، فقدم قبلي حاجا قال: وقدمت بعده، فإذا أهل البصرة يأثرون عنه أنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة. فقلت: ويحكم، والله ما كان أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة مني، فما سمعت هذا الحديث. قال: وتحملت أريد أن ألحقه، فوجدته قد انطلق حاجا، فانطلقت إلى الحج أن ألقاه في هذا الحديث، فلقيته بهذا، فقلت: يا أبا هريرة، ما حديث سمعت أهل البصرة يأثرون عنك؟ قال: ما هو؟ قلت: زعموا أنك تقول: إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة. قال: يا أبا عثمان، وما تعجب من ذا؟ والله يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، ويقول: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، والذي نفسي بيده لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة. حدثنا أبو زرع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مسام، حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عيسى بن المسيب عن نافع عن ابن عمر قال: لما نزلت مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل الآية إلى آخرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربي زد أمتي. فنزلت: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال: ربي زد أمتي. فنزلت: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حدثنا أبو زرع، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي: فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال: هذا التضعيف لا يعلم أحد ما هو. قوله تعالى: كثيرة. حدثنا يحيى بن عبدك القزويني، حدثنا حسان بن حسان، حدثنا أبو الصباح بن عبد الغفور، حدثنا همام بن الحارث عن كعب قال: جاء رجل إلى كعب فقال: إني سمعت رجلا يقول: من قرأ قل هو الله أحد مرة واحدة بنى الله له 10,000 ألف غرفة من در وياقوت في الجنة، أفأصدق بذلك؟ قال: نعم. أو عجبت من ذلك؟ قال: نعم. 20,000 ألف وثلاثين ألف ألف وما لا يحصي ذلك إلا الله. ثم قرأ: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فالكثير من الله ما لا يحصى. قوله تعالى: والله يقبض ويبسط. ذكر عن الحسن بن علي الحلواني: حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا أبو عمرو الخزاعي عن مطر الوراق عن قتادة في قوله: ويقبض ويبسط، قال: يقبض الصدقة ويبسط ويخلف. قوله تعالى وإليه ترجعون. حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة قوله والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، من التراب خلقهم وإلى التراب يعودون. قوله تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل. حدثنا الحجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا وقاء عن ابن أبي نجيح قوله ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، قال كان مجاهد يقول هم الذين قال الله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قوله تعالى إذ قالوا لنبي لهم. حدثنا المنذر بن شاذان، حدثنا يعلى، حدثنا أبو سنان عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، وهو الشمول بن حنة بن العاقر. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبان عبد الرزاق قال معمر قال قتادة كان نبيهم الذي بعد موسى يوشع بن نون، وهو أحد الرجلين اللذين أنعم الله عليهما. قالوا أحسبه أيضا فتى موسى عليه السلام. قوله تعالى ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. أخبرنا محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إليه أنبأنا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني، حدثنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهب بن منبه يقول في قوله إذ قالوا للنبي اللهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال قالوا لإشمويل ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال قد كفاكم الله القتال، قالوا إنا نتخوف من حولنا فيكون لنا ملكا نفزع إليه، فأوحى الله إلى إشمويل أن ابعث لهم طالوت ملكا وادهنه بدهن القدس. حدثنا علي بن حسين، حدثنا شيبان، حدثنا زريك ابن أبي زريك، حدثنا خالد الربعي قال قالت بنو إسرائيل لنبينا لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال لهم النبي إن النبي ألين لكم وإن الملك فيه بعض الشدة والغلظة، قال فقالوا ادعوا لنا ربك يبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن منيب، حدثنا أبو معاذ يعني الفضل بن خالد عن عبيد بن سليمان قال سمعت الضحاك بن مزاحم قوله إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، قال هذا حين رفعت التوراة واستخرج أهل الإيمان. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي قالوا يعني لنبيهم شمعون إن كنت صادقا فابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله آية من نبوتك. قوله تعالى قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، فقال لهم شمعون عسى إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. قوله تعالى قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى، حدثنا ابن لهيعة، حدثني عطاء عن سعيد في قوله في سبيل الله يعني في طاعة الله عز وجل. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي قوله وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا بأداء الجزية. قوله تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار سعيد بن جبير في قول الله كتب يعني فرض. قوله تعالى وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قال كان طالوت أميرا على الجيش فبعث أبو داود مع داود بشيء إلى إخوته، فقال داود لطالوت ماذا لي وأقتل جالوت، فقال لك ثلث ملكي وأنكحك ابنتي، فأخذ مخلاة فجعل فيها ثلاث مروات ثم سمى أحجاره إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ثم أدخل يده فقال بسم الله إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فخرج على إبراهيم فجعله في مرجمته فرمى بها جالوت فخرج 33 بيضة على رأسه وقتلت ما وراءه 30,000. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قال القوم ما كنت قط أكذب منك الساعة، ونحن سبط المملكة وليس هو من سبط المملكة، ولم يؤت سعة من المال فنتبعه لذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفاه عليكم. قوله تعالى أن حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله أن يعني من أين. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدستكي، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس قالوا أن يكون له الملك علينا كيف يكون له الملك علينا. قوله تعالى أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي حدثني أبي حدثني عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، فإنهم لم يقولوا ذلك إلا أنه كان في بني إسرائيل سبطان، كان في أحدهما النبوة وكان في الآخر الملك، فلا يبعث نبي إلا من كان من سبط النبوة، ولا يملك على الأرض أحد إلا من كان من سبط الملك، وأنه ابتعث طالوت حين ابتعثه وليس من واحد من السبطين، فاختاره عليهم وزاده بسطة في العلم والجسم، ومن أجل ذلك قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه وليس واحدا من السبطين. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وروي عن سيد بن جبير وقتادة وربيع بن أنس ببعض ذلك. قوله تعالى إن الله اصطفاه عليكم، حدثنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس قوله إن الله اصطفاه عليكم فاختاره عليكم، وروي عن أبي مالك نحو ذلك مثل ذلك. قوله تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم، حدثنا علي بن الحسين حدثنا هيثم بن يمان حدثنا رجل سماه عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة يقول فضيلة. قوله تعالى في العلم، حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن علي بن حمزة حدثنا علي بن الحسين علي بن الحسن حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا بعض أصحابنا عن وهب بن منبه وزاده بسطة في العلم قال العلم بالحرب، حدثنا علي بن الحسين حدثنا الهيثم بن يمان حدثنا رجل سماه عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس وزاده بسطة في العلم والجسم يقول كان عظيما جسيما يفضل بني إسرائيل بعنقه ورأسه. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قوله وزاده بسطة في العلم والجسم قال أتى بعصا مقدار الرجل الذي يبعث فيهم ملكا، فقال إن صاحبكم يكون طوله طول هذه العصا، فقاسوا أنفسهم بها فلم يكونوا مثلها، وكان طالوت رجلا سقاء يسقي على حمار له، فضل حماره فانطلق يطلبه في الطريق، فلما رأوه دعوه وقاسوه بها فكان مثلها، فقال لهم نبيهم من الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قال القوم ما كنت قط أكذب منك الساعة، ونحن سبط المملكة وليس هو من سبط المملكة، ولم يؤت سعة من المال فنتبعه لذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. أخبرنا محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إليه أنبأنا موسى أنبأنا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني عن عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهبا يقول وزاده بسطة في العلم والجسم قال فاجتمع بنو إسرائيل فكان طالوت فوقهم من منكبه فصعد. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة عن ابن إسحاق قال وكان طالوت رجلا قد أعطي بسطة في الجسم وقوة في البطش وشدة في الحرب مذكور بذلك في الناس. قوله تعالى والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله والله يؤتي ملكه من يشاء قال سلطانه. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله عليم يعني عالم بها قوله تعالى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي وقال لهم نبيهم يعني شمعون، وبه عن السدي قال قالوا إن كنت صادقا فأتنا بآية أن هذا ملك. قال لهم نبيهم شمعون إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة عن ابن إسحاق إن آية ملكه أي تمليكه من قبل الله عز وجل. قوله تعالى أن يأتيكم التابوت، حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا بكار بن عبد الله قال سألنا وهب بن منبه عن تابوت موسى ما كان فيها وما كانت، قال كانت نحو من 3 أذرع في ذراعين. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قوله إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، قال فأصبح التابوت وما فيه في دار طالوت، فآمنوا بنبوة شمعون وسلموا الملك لطالوت. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله أن يأتيكم التابوت، قال وكان موسى فيما ذكر لنا ترك التابوت عند فتاه يوشع بن نون وهو في البرية، فذكر لنا أن الملائكة حملته من البرية حتى وضعته في دار طالوت فأصبح التابوت في داره. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن ابن إسحاق أن يأتيكم التابوت فيه، قال فيرد عليكم والذي فيه من السكينة ومن بقية ما ترك آل موسى وآل هارون وهو الذي تهزمون به من لقيتم من العدو وتظهرون عليهم به؟ قالوا فإن جاءنا بالتابوت فقد رضينا وسلمنا. وكان عدو الذين أصابوا التابوت أسفل من الجبل جبل إيليا فيما بينهم وبين مصر، وكانوا أصحاب أوثان. قوله تعالى فيه سكينة من ربكم. حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول بينما رجل يقرأ سورة الكهف ليلة إذ رأى دابته تركض أو قال فرسه يركض، فنظر فإذا مثل الضبابة أو مثل الغمامة، فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تلك السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن. حدثنا أبي، حدثنا عبد بن سليمان، أنبأنا بن المبارك، أنبأنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن سعد بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مجلس فرفع نظره إلى السماء ثم طأ نظره ثم رفعه، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء قوم كانوا يذكرون الله، يعني أهل مجلس أمامه، فنزلت عليهم السكينة تحملها الملائكة كالقبة، فلما دنت منهم تكلم رجل بباطل فرفعت عنهم. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا سفيان عن مسعر عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن علي قال السكينة لها وجه كوجه الإنسان، وهي بعده ريح هفافة. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب، أنبأنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، قال السكينة دابة قدر الهر لها عينان لهما شعاع، وكان إذا التقى الجمعان أخرجت يدها ونظرت إليهم فيهزم الجيش من ذلك من الرعب. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال السكينة لها وجه كوجه الهر وجناحان، وروي عن أبي مالك في إحدى الروايات نحو هذا. الوجه الثاني، حدثنا أبو سعد الأشج، حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك قال فيه سكينة من ربكم، قال طست من ذهب التي ألقى فيها الألواح. حدثنا الحسن بن علي بن مهران المتوثي، حدثنا هشام بن عبيد الله، حدثنا ابن المبارك عن عيسى بن عمر عن السدي في قوله فيه سكينة من ربكم، قال طست من ذهب يغسل فيه قلوب الأنبياء. الوجه الثالث، حدثنا الحسن بن أبي الربيع، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا بكار بن عبد الله قال سألنا وهب بن منبه عن السكينة فقلنا له ما السكينة؟ قال روح من الله يتكلم، إذا اختلفوا في شيء تكلم فأخبرهم ببيان ما يريدون. الوجه الرابع، حدثنا سعدان بن يزيد بسامراء، حدثنا الهيثم بن جميل، حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الحسن في قوله فيه سكينة من ربكم، قال شيء يسكن الله قلوبهم، يعني ما يعرفون من الآيات يسكنون إليه، وروي عن عطاء نحو ذلك. والوجه الخامس، حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال السكينة هي الرحمة، وروي عن ربيع بن أنس نحو ذلك. والوجه السادس، حدثنا الحسن بن أبي الربيع، أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله سكينة أي وقار. الوجه السابع، حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن خالد الخلال، حدثنا الحسن بن بشر، حدثنا أسباط بن نصر عن ميسر عن عكرمة في قول الله عز وجل يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، قال السكينة عصا موسى. قوله تعالى وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. الوجه الأول، حدثنا أبي، حدثنا حفص بن قيس الدارمي، حدثنا مسلمة بن علقمة، حدثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس في قول الله وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، قال البقية رضاض الألواح، وروي عن عكرمة والسدي نحو ذلك. الرضاض الشيء فتاته. الوجه الثاني، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا يعلى بن عبيد عن إسماعيل عن أبي صالح قال كان في التابوت عصا موسى وعصا هارون، ثياب موسى وثياب هارون، ولوحان من التوراة والمن. حدثنا أبي، حدثنا يونس، حدثنا يوسف بن موسى القطان، حدثنا مهران الرازي، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح نحوه وزاد فيه وكلمة الفرج لا إله إلا الله الحليم الكريم وسبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. والوجه الثالث، حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن منيب، حدثنا الفضل بن خالد، حدثنا عبيد بن سليمان قال سمعت الضحاك بن مزاحم يقول في قوله وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، يعني بالبقية القتال في سبيل الله، وبذلك قاتلوا مع طالوت وبذلك أمروا. الوجه الرابع، حدثنا الحسن بن أبي الربيع بان عبد الرزاق قال سألت الثوري عن قوله وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، قال منهم من يقول البقية قفيز ممن أرضراض الألواح، منهم من يقول العصا والنعلان، قوله تعالى تحمله الملائكة. حدثنا الحسن بن أبي الربيع، أخبرنا عبد الرزاق، حدثنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهب بن منبه يقول أوحى الله إلى نبي من الأنبياء إما دانيال وإما غيره إن كنتم تريدون أن يرفع عنكم المرض فأخرجوا عنكم هذا التابوت. قالوا بآية ماذا؟ قال بآية أنكم تأتون ببقرتين صعبتين لم يعملا عملا قط، فإذا نظرنا إليهما وضعتا أعناقهما للنير حتى يشد عليهما، والنير في الحاشية الخشبة التي تكون على عنق الثور بأداتها، ثم يشد التابوت على عجل ثم يعلق على البقرتين ثم تخليان فتسيران حيث يريد الله أن يبلغهما، ففعلوا ذلك ووكل بهما أربعة من الملائكة يسوقونها، فسارت البقرتان بها سيرا سريعا حتى إذا بلغتا طرف القدس كسرتا نيرهما وقطعتا حبالهما وذهبتا، فنزل إليهما داود ومن معه، فلما رأى داود التابوت حجل إليها فرحا بها، قال فقلنا لوهب ما حجل إليها؟ قال مشتبها بالرقص. حدثنا الحسن بن أبي الربيع، أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة تحمله الملائكة، قال تحمله حتى تضعه في بيت طالوت، وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. وبه إلى عبد الرزاق، أخبرنا الثوري عن بعض أشياخهم قال تحمله الملائكة، قال تسوقه على عجلة على بقرة، قوله تعالى أن في ذلك. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا ابن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار وسعيد بن جبير في قول الله ذلك يعني هذا، قوله تعالى لآية لكم. حدثنا أبو سعيد بن يحيى ابن سعيد القطان، حدثنا أبو أسامة يعني سفيان عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إن في ذلك لآية قال علامة، قوله تعالى لكم. حدثنا محمد بن يحيى، أخبرنا أبو غسان، حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق إن كنتم مؤمنين، أي رسول الله إليكم إن كنتم مؤمنين. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى، حدثنا ابن لهيعة، حدثني عطاء عن سعيد في قول الله مؤمنين قال مصدقين.